بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن الانتباد في المزفة والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا. الإمام مسلم رحمه الله تعالى أطلب في هذا الباب في ذكر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمقير، وأكثر من ذكر هذه الأحاديث وساق الأحاديث التي جاءت في وفد عبد القيس، ثم أعقبها بأحاديث منها أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في قدر مصنوع من الحجر أو من النحاس، وهو لا يقل تأثرا مما ينبذ في الحنتم، وهو المصنوع من الطين والفخار. آنية تصنع من الفخار، تصنع بالطين ثم تحرق فتصير فخارا، وبعضها يطلى ببعض الألوان كالأخضر والأحمر ويسمى بالحنتم، وبعضها يصنع من الطين ثم يدهن بالقار يعني زفت، ويسمى بالمقير وبالمزفت، وبعضها يؤخذ ويصنع من النخيل، النخلة إذا ما جفت يحفر وسطها ويهذب أطرافها وتتخذ موضعا للنبيذ، وتسمى بالنقير، فكلها تصنع من أدوات تساعد وتسرع في الإسكار. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل آيات تحريم الخمر شدد على المسلمين في استعمال ما يؤدي إلى السكر، فنهاهم عن الانتباه في هذه المقير والنقير والحنتم وهكذا الدباء. والمراد بالدباء هي القرع النبات الذي له جوف كبير وله طبقة سميكة حتى إن كثير من المناطق وخاصة في أفريقيا يتخذونها آنية ويسمونها بالقرعة ويسمونها بالدباء، يخرجون ما في داخلها ويتخذونها آنية يحفظون فيها الأشياء والأمتعة. ومن الاستعمالات التي يستعملونها أنهم ينتبذون فيها، وهي يسرع فيها الإسكار. فكان صلى الله عليه وسلم يشدد على أصحابه أن ينتبذوا في هذه، وأذن لهم أن ينتبذوا في الأسقية وهي الجلود، ذلك لأن الأسقية رقيقة، وأنه متى انتبذ فيها وبدأ النبيذ في الغليان يظهر عليها حيث إنها تشتد ثم تتشقق بحيث لا يستمر غليان ما في داخلها، وحيث يظهر عليها أثر الغليان، لذلك رخص لهم أن ينتبهوا فيها. وكان صلى الله عليه وسلم ينتبذ له فيها، يعني في الأسقية، بأن يوضع التمر بالليل ليشربه بالنهار، أو يوضع بالنهار ليشربه بالليل، وفي اليوم الثاني إلى المساء، ثم بعد ذلك إما أن يطعمه أو يسقيه للخدم أو يسقيه للداجن كالغنم والدجاج ونحوها، أو يريقها إذا أحس بأن انتباذها بدأ يشتد. لذلك رخص له أن ينتبذوا في الأسقية، أسقية الأدم، يعني في الجلود. وأيضا كانوا مما ينتبذون فيه ما يسمى بالمزادة، وهي الجلود التي يضاف إليها بحيث تتسع وتكبر ويقطع بعض أطرافها ولا يترك لها أي منفذ. وهذه أيضا قد يسري ويسرع فيها الإسكار، فكان يصنفها من الأدوات التي لا ينبغي أن ينتبذ فيها. لكن بعد أن اعتاد المسلمون واستطاعوا أن يميزوا بين حلال النبيذ وحرامه، وكانوا حريصين على أنهم يشربون النبيذ قبل غليانه، وأنهم الحصول على تناول المباح منه رخص لهم في أن ينتبهوا في كل الآلية حتى التي كان ينهاهم عنها في أول الأمر كالحنتمة والمقير والنقير والدباء والمزادة لا يفرقوا بينها لأن القوم تكيفوا مع أمر الانتباه والتزموا الاقتصار على المباح منه والحلال لذلك ترجم الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب أنه في أول الأمر نهي عن الانتباه في الدباء والحنتم والنقير والمقير ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ذلك وأباحه حيث إنه كان صلى الله عليه وسلم ينبذ له في بعض الآنية كالقدور المأخوذة والمصنوعة من الحجارة أو المصنوعة من النحاس لكن كان يراعي ما ينتبذ ويراعي حال النبيذ الذي يشرب وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسبب أن عرفنا في الدرس الماضي أن النبيذ ما لم يغلي ويبلغ درجة السكر يجوز شربه وإن كان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر شدد في الخلط بين ما ينبذ فنهى أن يخلط بين البشر والزهو وبين البشر والرطب وبين البشر والتمر وبين الزبيب والتمر وهكذا يمكن أن يقاس على ذلك اختلاف الأنواع فيما يتخذ نبيذا من ثمار ومن حبوب ومن فاكهة لكنه بعد أن ضمن أن هذه الأمور المختلطة لو نبذت لا تبلغ درجة الإسكار وإنما يشربها الناس من باب الترفه ومن باب استساغة المذاق فلا بأس كما هو حال الناس اليوم يشربون عصير الفواكه المتنوعة ويشربون نبيذ الثمار ما لم تبلغ درجة الإسكار والله أعلم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيه. أن ينبذ فيه عن الدباء والحنتم أن ينبذ فيه. وقلت هذا كان في أول الأمر الدباء والمزفت. نعم الدباء والمزفت. الدباء والمزفت. وقد عرفنا ما الدباء اللي هي القرع. نعم. نبات القرع. نعم. كانوا يجعلونه من أواني النبيذ. نعم. بحيث يجعلون له في فمه فتحة ويصبون فيها الماء والبصر أو التمر أو الزبيب ويتركونه، وكانوا يتركونه إلى أن يغلي، لكن الإسلام جاء ونبه وبين أنه متى ما وصل حد الغليان فإنه يعتبر منهيا عنه. وهكذا المقير يعني المدهون بالزفت وبالقير. نعم بالقار. نعم. نعم. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينتبذ فيه. قال وأخبره أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفة. ثم يقول أبو هريرة واجتنبوا الحناتم. واجتنبوا الحناتم جمع حنتم، والمراد به يعني الآلية المصنوعة من الطين المحروق التي هي الفخار. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفة والحنتم والنقير. قيل لأبي هريرة ما الحنتم؟ قال الجرار الخضر. هكذا فسره بالجرار الخضر، ولعل الجرار هذه هي جمع جرة، وعندما تصنع من الفخار وتحترق وتحرق يبقى لونها فيه الخضرة، أو أنها تطلع بطلاء أخضر، ومنها ما يطلع بطلاء أحمر أو بطلاء أصفر. والناس أو العامة ربما سموها بالبرطمان. نعم. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا نوح بن قيس قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. والحنتم المزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه. هكذا قال الحنتم المزادة. وهنا الإمام النووي رحمه الله ينبه إلى أن هذه العبارة فيها نوع من التقديم أو التأخير أو نوع من الخطأ، هي لفظتان معطوفهم بعضها على بعض، لأن المزادة غير الحنتم. المزادة من الجلد، والأصل أنهم يأخذون جلد الشاة أو جلد البقر، يأخذون أكثر من جلد ويخيطونه، يضيفون بعضه إلى بعض بحيث تكون واسعة، وهم إنما يفعلون ذلك لأنهم يحملون فيها الماء، خصوصا إذا كانوا يريدون الماء من مكان بعيد، كما مر بنا في حديث المرأة التي كانت في سفر في غزوة تبوك، لما احتاج الناس إلى الماء وطلبوا الماء، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد يطلبون الماء، فوجد امرأة فوق بعير لها وعندها ولها مزادة أو بعير يحمل مزادتين، فسألوها عن الماء، قالت عهدي به مثل الآن البارحة، يعني تأتي بالماء يوما كاملا. فقادوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم معها المزادتين أذن أن تفتح إحدى المزادتين، ووضع صلى الله عليه وسلم يده في فم المزادة وأخذ الماء يتدفق، وشرب الناس وتوضأوا وملأوا ما عندهم من القرب، والمزادة كما هي لم ينقص منها شيء. وهذه كانت إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ربطوا لها المزادة وأطلقوها، يعني تركوها تنتقل إلى أهلها، فلما رأت ما رأت جاءت وأخبرت أهلها وقالت جئتكم من عند خير الناس، ووصفت حال المسلمين وحال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا أحد أسباب إسلامهم رضوان الله عليهم. والخلاصة هنا أن المزادة هي أصلها جلد خروف أو شاة كبيرة، يضاف إليها جزء من غيرها بحيث تتسع وتكون كبيرة يصعب حملها إلا على الدواب. كان بعض الناس يعني من اهتمامهم ومن ولائهم وولهم بالنبيذ، كانوا يصنعون له مثل هذه القرب ويسمونها المزادة، ينتبذون فيها، ولذلك قال إنها من ضخامة حجمها تشبه الدن أو تشبه الدن، وهي الجرار الكبيرة التي كانوا يصنعونها ليخزنوا فيها الأغراض، الحبوب والثمار، بعيدا عن أن يصيبها السوس أو يصيبها شيء من الآفات، يصنعونها ويضيقونها أفواهها ويحكمون إغلاقها. فهذه المزادات كانت تشبه هذه الدنان. وهنا في قوله الحناتم والمزادات، يعني يعطفون المزادة على جرة الحنتم، لا أن جرة الحنتم هي المزادة. نعم.

البيعة وأسلموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد لقي بعضهم جاءوا إلى المدينة ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا، وسأل عن كثير من وفد أو كثير منهم من قبائلهم، ولما رجعوا إلى البحرين بلغوا قبائلهم وأخبروهم وأشعروهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنهم، فأرسلوا وفدهم وجاء وفدهم، وكان على رأس الوفد أشج عبد القيس، وقصته مشهورة. نعم. قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا إسحاق بن سويد بهذا الإسناد، إلا أنه جعل مكان المزفة المقير. المقير والمقير والمزفة شيء واحد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله عنهما حا قال وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن لحظة يا عبد العزيز ايش جمرة بالجيم جمرة جيش والإسكار ولا جمرة ايش اللي عندك انت جمرة ايه لسه ما جينا ها طيب ايش بقى حمزة عن جمرة وليس حمزة طيب قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما حا قال وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. وفي حديث حماد جعل مكان المقير المزفة جعل مكان المقير المزفة. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير وأن يخلط البلح بالزهو. نعم. قال وحدثنا يعني يخلط البلح بالزهو هذا في الخليط، فكان الحديث ذكر أمرين، نهى عن الانتباه في هذه الأواني ونهى عن خلط البلح بالزهو البلح بالزهم الأدوات الأواني والنبيذ مواد النبيذ. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن يحيى البهراني قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما حا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي حاء قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر أن ينبذ فيه. نهى عن الجر، الجر الذي هو الحنتمة، أن ينبذ فيه. وكل هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في بداية تحريم الخمر عن كثير من الآلات وكثير من الأنواع أن ينتبذ كي لا يصل إلى درجة الإسكار. نعم. أي. شوية بس ولا. نعم. قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ فذكر مثله. كل هذا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى يعني بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتمة والدباء والنقير. المراد بالشرب يعني بالانتباذ. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسريج بن يونس واللفظ لأبي بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن منصور بن حيان عن سعيد بن جبير قال أشهد على ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما شهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.